بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نقلنا لكم كلام ابن القيم عليه رحمة الله عند قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. لماذا قال أمة ولم يقل إمام؟ نعم، لأنه إبراهيم عليه السلام كان فيه العمل مصاحبا للعلم والقول، وأنه اجتمع فيه ما لم يجتمع بغيره من كمال التوحيد، يعني من صفات الكمال من العلم والعمل. نعم، إذن هي الصفات تفرقت في غيره واجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أن القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها في كل حال، ولهذا يقول شيخ الإسلام: القانت هو الذي يطيع الله دائما. ومر معنا الحنيف، وأن السلف لهم فيه ثلاث معاني: والمخلص. عند قوله تعالى: ولم يكن من المشركين، مر معنا قول العلماء عن المعاصي بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، أو يعني ماذا يقصد بعضهم. نعم، اسم الشيخ سبيل. اسمها يا سبيل. طيب، نعم يا أبا بدر. هذه مشكلة. هو نفى ابتداءً بها بقوله تعالى: ابتداءً ولم يكن المشركين، وابتداءً بقوله تعالى حليم. نعم، يعني لكن السؤال كان غير هذا. ما كان السؤال؟ طيب، جاوب سالم. يعني من العلماء من قال للمعنى الخاص اللي هو الشرك كبير وصغير، ومنهم قال بالمعنى العام فيدخل فيه أي. المعاصي ما وجه دخولها في الشرك؟ لسبب الهوى، يعني سميت شركا من هذا الوجه، سميت شركا من هذا الوجه. أيضا ذكر بعضهم تقديم لفظة بربهم، قالوا لأن الربوبية تستلزم العبودية. قالوا أبو بسام: لأن الربوبية تستلزم العبودية. فصار عدم الإشراك في الربوبية مستلزما لعدم الإشراك في الطاعة والعبودية، يعني أنه لابد أن يحصل منه هذين الأمرين: عدم الإشراك في الربوبية وعدم الإشراك في الطاعة والعبودية. قالوا: ويلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، يعني هذا زيادة توضيح، ويلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، أي يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، لأن المرأة إذا أشرك هواه أتى بالبدع أو ربما أتى بالمعاصي. أتى بالبدع أو ربما أتى بالمعاصي، فصار نفي الشرك نفي للشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر، وما حدث من الهوى كالبدعة والمعصية، كالبدعة والمعصية، وبهذا يكون حقق التوحيد. مرة معنا أن النفي إذا تسلط على الفعل المضارع ماذا يفيد؟ ها؟ أي فالمعنى والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون به شركا سواء أكبر أو يعني لا يفعلون أي شرك. ننتقل إلى درس اليوم وهو حديث حسين بن عبد الرحمن قال رحمه الله قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني الذي سقط البارحة، فقلت أنا يعني حسين قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، لأن العادة عندهم ها يعني أن الأصل أنه من قام فهو يصلي، يعني لو كان في وقتنا ما احتاج لهذه الكلمة. الله يتوب علينا يصلح أحوالنا. يقول أحد الأخوان كانوا يحضرون درس الشيخ عبد الله بن حميد بالجامعة الكبير، الشيخ عنده دروس في الجامعة بعد الفجر، فلا يأتون من أماكن بعيدة، معناه لازم يجون بدري، يمشون من الصباخ، الصباخ معروف اللي قريب من السالمية، معناه أن يمشون قبل الفجر يمكن ساعتي تقريبا أو قريب من هذا على الأقدام. يقول أحدهم يقول والله أني مشيت من البيت الصباح إلى الجامعة الكبير ما وفقت صوت القراء، الليالي صيف الوقت صيف والبيوت بيوت الطين والناس تصلي بالسطوح لأن الوقت حار، فما فقد يقول من جميع البيوت ما فقدت، مريت البيت وهو ساكت. الله سبحانه وتعالى وفقهم للنوم مبكرين وأعانهم لقيام الليل، نسأل الله أن يصلحنا ويهدينا ويتدارك. إذن هو قال لما أما إني لم أكن في صلاة لئلا يظن فيه غير الحقيقة، وللبعد عن الرياء، لأنه قد يمدح بما لم يفعل، يريد أن يبعد عن الرياء وعن حب الثناء والمدح، هم لا يريدون هذا. طيب لماذا هو لا يريد الرياء ولا يريد الثناء ولا يريد المدح؟ لماذا هو متفطن لهذا؟ لما في ذلك من نقص التوحيد، لما في ذلك من نقص التوحيد. قال ولكني لدغت، يعني لدغته حية أو عقرب قرصته، فسأله سعيد فما صنعت، يعني ماذا فعلت تجاه هذه اللدغة؟ قال ارتقيت. ما معنى ارتقيت؟ يعني طلبت الرقية، طلبت من يرقيني، استرقيت. فسعيد سأله على الجميع رحمة الله قال ما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك ترتقي؟ قال حسين حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ما هي العين؟ هي الإصابة بالعين وسببها الحسد غالبا، وهذه معروفة في الشرع ومعروفة في الواقع، وتقل وتكثر أحيانا، تزيد في مكان وتنقص في مكان آخر، لكن هي لا تنتهي. أو حمى، الحمى هي لدغة الحية أو العقرب ونحوها. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. والرقية ما هي يا عبد العزيز؟ هي القراءة على المريض مع النفث، هذه الرقية. نفي الرقية إلا من هذين الأمرين يدل على إيش؟ على المنع من غيرهم. نفي الرقية إلا من هذين الأمرين يدل على المنع من إيش؟ من غيرهما. لكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقته عائشة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أيضا الذي في مسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمى والنملة والعين، فالنملة زادت. إذن ما هو الجواب عن هذا؟ يعني الحديث قال لا رقية إلا من عين أو حمى، ظاهره المنع من غيره، ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أباح الرقية من النملة. فأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أنها منسوخة بجواز الرقية من غيرها، يعني الحديث هذا منسوخ، لا رقية إلا من عين أو حمى، أن الرقية منسوخة بجواز الرقية في غيرها. وإلى هذا ذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. الجواب الثاني أنه لا رقية أنفع، فخبر لا محذوف تقديره أنفع، لا رقية أنفع، لا رقية أنفع من رقية العين والحمى. وإلى هذا ذهب القرطبي في إكمال المعلم 749 أو 490 أحد الموضعين، وإلى هذا ذهب الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. يعني فمع هذا أن الرقية جائزة، لكن أنفعها ما كان في العين والحمى. طيب السحر يشفى بالرقية؟ يشفى ويذهب، إذن صار نافعا. فلعل القول الأول أقرب للصواب والله أعلم. في أنها منسوخة بجواز الرقية، فعله أقرب والله أعلم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هنا تخطئة له لفعله ولا ما في تخطئة؟ لا، لم يخطئه، لأنه عمل بما عنده من دليل، هذا واحد. ثاني، لأن فعله جائز شرعا، ما دام فعله جائز شرعا فلا يخطئ. لكن هل هناك أكمل؟ هنا نقله إلى إيش؟ إلى الأكمل والأفضل. قال ولكن، فأراد أن ينقله إلى الأفضل والأولى والأكمل والأعلى. وهذا منهج جيد للمفتي، يعني المفتين نوعين أو المفتون نوعان، منهم من يكون دائم يدل الناس على الأدنى، ومنهم من لا يخبره بالأعلى، فإن لم يستطعه دله على ما دونه، وهذا أكمل وأفضل. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، والمقصود بالأمم هي الأمم السابقة التي أرسل الله إليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال فرأيت النبي ومعه الرهط. طول حياته النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، مجتهد في الدعوة، ولم يدرك من الناس إلا رهط. الرهط قالوا هو ما بين الثلاثة إلى العشر، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ما معه إلا واحد طول حياته، ما معه إلا اثنين طول حياته، بل والنبي وليس معه أحد. بذل جهده لكن هم ما وفقوا فلم يقبلوا الحق. وهذا نستفيد منه عدة دروس. الدرس الأول أننا لا نتنازل عن شيء من الحق لأجل أن نجمع الناس، فالناس هم يجب أن يجتمعوا على الحق. الأمر الثاني أننا نستمر على الدعوة إلى الله عز وجل وإن قل المستجيب، نستمر على الدعوة وإن قل المجيب. الأمر الثالث نستمر على الدروس العلمية. أنتم تعرفون الدروس العلمية أهلها قليل، فنستمر على الدروس العلمية وإن قل الطلاب، حتى وإن كان الطلاب واحد فهذا خير كثير. قال إذ رفع لي سواد عظيم، والمقصود بالسواد هو الأشخاص، وتعرفون أهل اللغة ماذا يقولون، والله لا يفارق سوادي سواد حتى يقتل الأعجل منا، حتى يقتل الأعجل منا. إذن قول سواد عظيم يقصد أشخاص كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ظن أن الواحد والاثنين والثلاثة والرهط، ما ظن أنهم أمته، لأن عنده خبر أن أمته صلى الله عليه وسلم كثير، فلما رأى هذا السواد قال فظننت أنهم أمتي، يعني ظن هذا العدد الكبير أنهم أمته صلى الله عليه وسلم. فجاء الجواب قال فقيل هذا موسى وقومه، وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، وترى يكون له أتباع، لا يدل على أنه ما تعب معهم صلى الله عليه وسلم، بل تعب معهم تعبا شديدا، لكنه صبر يريد الأجر من الله عز وجل ويريد لعل الله أن يهديهم. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني أشخاص كثيرون أكثر من الأول، في بعض الروايات قد سد الأفق. فقيل لي هذه أمتك، أمة الدعوة أو أمة الإجابة يا شيخ عبد الرازق؟ أمة الإجابة ليست أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة لا تأتي مع الأنبياء، ما يسلم منهم ما يؤمن ما يتبع النبي لا يأتي معهم، لأن أمة الدعوة يعني يدعى على أنهم أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة لم يذكروا مع الرسل كلهم، قال يأتي النبي وليس معه أحد، هم الدعوة هؤلاء، لأنهم لم يسلموا لم يقبلوا لم يكونوا من أمته. وقوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمة الإجابة أيضا، قوله ومعهم 70,000. إذن المقصود بهذه الأمة هي أمة يا بسام، أمة الإجابة، لأن الأمة قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال شيخنا عليه رحمة الله الشيخ عثيمين بغير حساب، لا في القبر ولا في الموقف، يعني لا في القبر ما يأتي ملكان يسألانه، ولا في موقف القيامة. وقال ولا عذاب، أي لا يعذبون لا في القبر ولا في الموقف ولا في النار. قال ثم نهض فدخل منزلته، يعني قام فدخل بيته صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرهم من هؤلاء 70,000، من هم؟ لماذا لم يخبرهم؟ لأن الأمر مهم ويريدهم أن ينشغلوا به. الناس إذا وجدوا الإجابة بسرعة قد يكون الاهتمام فيه في ضعف، لكن إذا ما وجدوا الإجابة إلا بعد عنها حفظوها وضبطوها. ولهذا هم من شدة شوقهم رضي الله عنهم إلى معرفة هؤلاء بدأوا يخوضون يتكلمون، ترى منهم واحد يقول واحد يقول هم الذين ولدوا في الإسلام ما أشركوا ولا مرة واحد، واحد يقول فلعلهم إيش الصحابة رضي الله عنهم. هذا كلام يعني مدارسة ليس فتية، لو كان فتية لما قالوا الصحابة رضي الله عنهم، وإنما مدارسة، والمدارسة أمرها يختلف. قال وذكروا أشياء يعني احتمالات أخرى. السؤال يا شباب الإسلام، هل هذا خاص 70,000 خاص بالصحابة دون غيرهم؟ ها؟ نعم. لكن قولهم فلم يشركوا بالله شيئا، هذا يدل على عدم صحته. أن أبو بكر رضي الله عنه كان في أول حياته في الشرك، فلما أسلم صار هو خير الأمة بإطلاق، وإذا لم يكن هو من 70,000 فمن يكون؟ لكن بقيت قضية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هل يحتحصر 70,000 فيهم؟ سيأتي كلام بعد قليل. قال فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون. الألف والسين استرقى، الألف والسين والتاء للطلب، الألف والسين والتاء لأي شيء؟ للطلب، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيه، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم وإن كان مباح. لماذا؟ لأن فيه نوع التفات القلب إلى غير الله عز وجل، لأن فيه نوع التفات القلب إلى غير الله عز وجل. ولهذا يقول شيخنا الشيخ عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد 197، يقول سبب عدم طلبهم الرقية من غيرهم أمور، سبب عدم طلبهم الرقية من غيرهم أمور. الأول قوة اعتمادهم على الله عز وجل، الثاني عزة نفوسهم عن التذلل لغير الله عز وجل، عزة نفوسهم عن التذلل لغير الله عز وجل. الثالث لما في ذلك من التعلق بغير الله عز وجل، يعني يجمعها أن فيها نوع التفات القلب إلى غير الله عز وجل. حتى ولو لم يعلم الأجر المترتب على هذا الفعل، كيف؟ يعني رجل يعني توفرت في هذه الصفة وما يعلم أن ثمرة الفعل هذا هو الدخول في 70,000 وطلب أو ما طلب؟ لا لا ما طلب، خلاص يدخل فيه ما يلزمني هذا الأمر. نعم. وردت نصوص تأمر بالاسترقاء لبعض الناس كما في الحديث المتفق عليه بها نظرة فاسترقوا لها، بها نظرة فاسترقوا لها. وردت النصوص التي تحث على ترك الاسترقاء، مثل الحديث السابق. فما هو الجامع؟ الجمع بينهما، الجمع بينهما أن النصوص الحاثة أو الآمرة بالترك تحمل على الكمال، أن النصوص الحاثة أو الآمرة بالترك تحمل على الكمال، وأما الأمر بالاسترقاء فيحمل على الرخصة، وأما الأمر بالاسترقاء فيحمل على الرخصة. ورد عند مسلم لفظة لا يرقون، ورد عند مسلم لفظة لا يرقون، ولا يرقون تختلف عن لا يسترقون. فأجيب عنها بأجوبة. أن هذه اللفظة لا تصح من عدة أوجه. يعني هذا ملخص الأجوبة، أن هذه اللفظة لا تصح من إيش؟ من عدة أوجه. الوجه الأول أن مسلم عليه رحمة الله ترتيبه للروايات يضع الصحيح في الأول ويضع في آخر الباب أضعف الروايات، فهو في أول الباب وضع لا يسترقون، وفي آخره وضع لا يرقون. هذا يدل على ضعف الرواية. ولهذا قال الألباني في تحقيقه لصحيح مسلم: تفرد بها سعيد بن منصور، تفرد بها سعيد بن منصور. الثاني، الوجه الثاني، أن لفظ لا يسترقون اتفق عليها البخاري ومسلم، اتفق عليها البخاري ومسلم، والبخاري ينتقي من الألفاظ أصحها، البخاري ينتقي من الألفاظ أصحها، كما نبه على ذلك ابن حجر في عدة مواضع. الثاني أو الثالث، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، ولكنه لم يطلب من أحد أن يرقيه. فإذا رقى ورقي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن هو أول السبعين فمن يكون؟ فهو رقى ورقي لكن لم يطلب، فدل على أن الرقية من دون طلب لا تضر. الرابع أن الراقي محسن، الراقي ماذا به؟ محسن، وما على المحسنين من سبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على نفع المسلم فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن كيف المحسن يقال هذا ما يدخل في السبعين؟ الخامس نبه عليه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وأنا أتيت به لأقراه عليكم. يقول أن المسترقي طالب للرقية والدعاء من غيره، أن المسترقي طالب للرقية والدعاء من غيره، بخلاف الراقي غيره، بخلاف يا مبروك الراقي غيره، فإنه داع له. ففرق بين من يدعو لغيره وبين من يطلب الدعاء من غيره. اقتضاء الصراط المستقيم 2 صفحة 366. يقول الشيخ بعد كلام سبق على أن الله عز وجل هو الكافي، يقول: ثم قال: إنا إلى الله راغبون. لأنه قرأ قال: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الفضل لله وذكر الرسول في الإيتاء، لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة. ثم قال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه، كما قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فأمر بالرغبة إليه. اسمعوا من هنا اسمعوا، يقول: ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإن كان قد أباح في موضع من المواضع ذلك، لكنه لم يأمر به، بل الأفضل للعبد ألا يسأل قط إلا الله، كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره ولكنه لم يسترقي. شو لم يسترقي؟ لم يطلع الرقي. قال: فالمسترقي طالب للدعاء من غيره، المسترقي طالب للدعاء من غيره، بخلاف الراقي غيره فإنه داع له. إذن فرق بين من طلب وبين من دعا، فرق بين الاثنين. قال: ولا يكتوون. ما معنى ولا يكتوون؟ أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم. لكن هل يصح أن يقال ولا يكوون؟ ها؟ ولا يكوون؟ لا، لأن ولا يكتوون لا يطلبون، ولا يكوون أي لا يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن عبادة في أكحله كما عند مسلم. لا يصح من خلال هذه الأوجه الخمسة. إذن العلة هنا ما هي؟ هي طلب طلب الكيل، لأنه قال ولا يكتوون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله، اكتبوا كلامه مو بطويل، قال أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. التيسير 86. قال: ولا يتطيرون بالبلاء. طيب يخبي نفسه لا بس، المهم ما يطلب عشان ما يلتفت إلى غيره، لو جاء أحد وكواه لا يضر، بس المهم عدم الطلب. قال: ولا ما كويت أبدي فيه هي معروف وأنهى عن الكي، لكن يعني يجتمع من مجموعة الأدلة أنها كراهة التنزيه وليست. قال: ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. معروف التطير إما أن يكون شرك أكبر أو شرك أصغر، لكن لماذا؟ ما هو وجه ذكره هنا؟ التطير سيكون له باب خاص لا نتكلم به، لكن ما وجه ذكره هنا؟ وجه ذكره هنا لأن الطيرة تعرض على القلب من جراء شيء أمامه، الطيرة تعرض على القلب من جراء شيء أمامه فتؤثر فيه إقبالا أو إدبارا. إذن الطيرة ما يعني هي من الشرك، ليست مثل ما سبق، لكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أي تعرض على القلب من جراء شيء أمامه فتؤثر فيه إما إقبال وإما إدبار. إذن صار القلب أين؟ أي يلتفت إلى غير الله. فالجامع لهذه الشعب كلها التفات القلب لغير الله. قال: وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى، توكل هو صدق اعتماد القلب على من يا أحمد؟ على الله تعالى. إذن ما الذي منعهم من طلب الرقية وطلب الكي؟ قوة اعتمادهم على الله عز وجل. هنا في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 495 و496 كلام حول هذا، يقول عندما تكلم عن لفظة يرقون وأنها غلط، يقول: قلت وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب. اكتبوا الكلام. قلت وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب. لماذا؟ يعلم، وهذه مهمة جدا عندنا. قال: لكمال توحيدهم. بغير حساب لكمال إيش؟ توحيدهم. ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، وهو سؤال الناس أن يرقوهم، وهو سؤال الناس أن يرقوهم. ولهذا قال، تكتب معنا يا سبيل، ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون. فلكمال توكلهم على ربهم، هذا كله كلام ابن القيم اللي تكتبونه، فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه، وسكونهم إليه وثقتهم به، وثقتهم به ورضاهم عنه، ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به، وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس شيئا، لا رقية ولا غيرها، لا رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم، ولا يحصل لهم طيرة، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، ولا يحصل لهم طيرة إيش؟ تصدهم عما يقصدونه. 496 و496. قال: فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. استغل عكاشة رضي الله عنه الفرصة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فجاء الخبر، والخبر لا يمكن أن يكون إلا وحيا من الله عز وجل. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سبقك بها عكاشة. هذه من المعاريض، ولهذا يقولون في المعاريض مندوحة عن الكريم. أما لماذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم على طلبه أو إلى طلبه، فالجواب نقول: علمه عند الله عز وجل. العلماء ذكروا تلمسوا أسبابا، لكن لا، ليست من باب الجزم، وإنما من باب التلمس. بعضهم قال: هذا الرجل منافق الذي قال ادعو الله يجعل منهم، قال هذا منافق. وأجيب عنه، عن هذا الكلام بأجوبة. الأمر الأول: ما الذي أدراك أنه منافق؟ فالأصل في الصحابة عدم النفاق. ما الذي أدرك أنه منافق؟ فالأصل في الصحابة عدم النفاق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أن هذا الطلب، وذكره شيخ الإسلام في بعض المواضع، قال: هذا الطلب لا يصدر من منافق، لأن هذا الشيء لا يتطلع إليه المنافق. هذا الشيء الطلب لا يصدر من المنافق لأنه لا يتطلع إليه المنافق. المنافق يتطلع إلى حياته كيف تسلم له، لا يتطلع للآخرة. ولذلك يجعل يد مع المسلمين ويد مع الكفار، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أن القول الثاني أن هذا الرجل لم تتوفر فيه صفات 70,000، ويجاب عنه أيضا ما الذي أدراكم أن الصفات لم تتوفر فيه؟ ما عندنا علم بهذا. ها؟ يعني هل أنت قلت ماذا؟ هذا فهمك أنت، لكن من أين أخذت هذا الفهم؟ يعني ليس هناك دليل، وفي علماء قالوا بهذا لكن لا دليل على هذا، الله أعلم. يعني هذا من الأمور الغيبية. الصحابة كلهم حتى أنه ما في نص إلا على عكاشة، في ناس أكمل إيمانا من عكاشة. لا، ولذلك بعضهم قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفل باب الطلب، لأنه متوقع أن الصحابة كلهم سيطلبون، إذا أعطي هذا وأعطي هذا كل الناس تبي تتسابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقفل الطلب، يعني يقفل الباب بمعاريض لا تؤذي أحدا، والله أعلم. يعني هي تعود إلى أن علم ذلك عند الله عز وجل، يعني كل هذا تلمسات. وبعضهم قال أنه قد يجاب في عكاشة ولا علم أنه يجاب في عكاشة ولا يجاب في غيره، وهذا أيضا من علم الغيب، الله أعلم. 70,000 قلنا لكم، هل يراد يعني هم الصحابة 140,000، يعني نقول نصفهم من 70 والباقيين ليسوا منهم. طيب إذا قلنا بهذا معناهم التابعين لا يمكن أن يوجد أحد منهم، ومن بعدهم لا يوجد أحد منهم. إذن العلماء قالوا، يعني منهم من قال يراد به العدد، ومنهم من قال يراد به التكثير وليس الحصر، يراد به التكثير وليس الحصر، كما في قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا الذي يظهر أن المراد به التكثير وليس الحصر، لما ورد عند البيهقي وأحمد ومع كل 70,000، ومع كل 70,000. وورد في حديث آخر أذكر كان شيخنا ذكره أثناء الشرح بس ما وجدته في المطبوع، قال وثلاث حثيات من حثيات ربي. شيخ عثيمين ذكره في الشرح في المسجد لكن ما وجدته في المطبوع، وثلاث حثيات من حثيات ربي. ثم قال عليه رحمة الله وحثية الله كم تبلغ، لا يعلم بها إلا الله عز وجل. إذن المراد بال70,000 إيش؟ التكثير. وأيضا مما يدل على هذا أن الصحابة قرابة 140، وأول من سيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب الصحابة رضي الله عنهم. فهل معنى هذا أن نقول نصفهم من 70 ونصفهم ليسوا منهم؟ يصعب هذا كثيرا. إذن نقول والله أعلم أن الراجح أن 70 يراد بها ماذا؟ التكثير وليس الحصر. اقرأ لنا المسائل يا شيخ. سام. هذه مع كل 1070 صححها بعض العلم. وأما 3 حذيات من حذيات ربي فأنا أحلتكم على ما رأيته أو سمعته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وموالاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس بالتوحيد. نعم، ومن لأن منهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يحاسب فيغفر له وتستر ذنوبه، ومنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها بشفاعة أو بغير. إذن صاروا مراتب. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ مرت معنى إحكامه بالصدق فيه، تثبيته في القلب، وتخليصه. أحسن. ما ينقضه ينقصه. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. دليل قوله تعالى: ولم يكن من المشركين، وذلك لبراءته منهم ومن معبوداته. فقد يكون يعني ليس معهم في مكانهم، أو يكون متبرئا منهم وهو مخالط لهم. راتي منهم ومن معبوداتهم، وكفره بها وكسر أصنامهم والصبر على ما أصابه منهم بسببها. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك بقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا يدل على إقبالهم على الطاعة وبعدهم عن الشرك. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. يعني هو ما يقصد الرقية، يقصد كون الاسترقاء، يعني هذا قصده، لأنه لا يمكن أن يأتي بالحديث فيخالفه، لقوله: لا يسترقون ولا يكتوون. نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. أي نعم، هذا هو، لقوله: وعلى ربهم يتوكلون. فالذي حملهم على تركها وأعانهم على تركها، ترك طلبها، هو التوكل على الله عز وجل. نعم. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. شوف، هذا هذا هذا الفقه في الدين. لما قال 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، عقيدة المرجئة ما كانت موجودة. فعلى طول الصحابة قالوا: ايش ماذا فعلوا؟ يفعلون، يقولون، لا يشركون، ولدوا في الإسلام. ولهذا الشيخ قال: عمق فهم السلف. نعم. الثامنة حرصهم على الخير، وذلك بسؤالهم. قالوا: منها من هم هؤلاء 70؟ ما هي صفاتهم؟ كي نعمل بعمله. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية قال: سواد عظيم، أعظم من سواد موسى. وأما الكيفية فلأن معهم 70,000، هذه لا تتفق مع غيرهم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، لقوله: إذ رفع لي سواد عظيم. نعم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. نعم، لقوله: عرضت علي الأمم. نعم. وكون الأمم تعرض وكل رسول معه قومه، ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم تابعا، يدل على أنه أفضلهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم. ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. بعض العلماء قالوا: كون الله عز وجل يجعل الرسل مع الأمم لأن المكان مكان خوف وشدة، فإذا كان معك من ترى أنه قدوة لك يعرف الطريق ويوصلك إليه ترتاح أكثر. مثل إذا كنت مسافر في البرية وأنت لوحدك ما تعرف الطريق، لكن صار معك رجل ذهب مع الطريق 10 مرات، ما تسأله كل شيء تقول حنا طريقنا صح، حنا لا، تقول إيش هو عارف. يقول هذا بعض العلماء هذا لطمأنة الأمم، والله أعلم. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده، لقوله والنبي ليس مع أحد، فلا يضره ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. الخامسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، ما في كذا؟ نعم، الرخصة في الرقية. أنا عندي ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، لأنه في الغالب الكثرة على الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا في الغالب، في الغالب هذا أن الكثرة لا يغتر بها، وعدم الزهد في القلة. فالنبي معه الرجل والرجلان خير من بقية الأمة كلها التي لم تسلم. نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، أي لقوله لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. السابعة عشرة عنق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، وإنما أي عدم طلب الرقية هو الأفضل والأعلى والأكمل. نعم. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لأنه قال أما إني لم أكن في صلاة. نعم. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يموت مسلما، بل من السبعين الألف. نعم. العشرون فضيلة عكاشة لقوله أنت منهم، يعني من السبعين. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي لقوله سبقك بها عكاشة، يعني الشيخ يرى هذا، يرى أن المسألة أنه من استعمال المعاريض، ولا يقال في الصحابة لا منافق ولا لا تقبل الدعوة ولا شيء من ذلك، لأن استعمال المعاريض خوفا من انفتاح باب السؤال. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يعني لكونه رده ردا لا يؤذيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.